بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخوتنا الصائمين في كل مكان من رحاب بيت الله الحرام، ينعقد هذا المجلس المبارك في رابع أيام شهر رمضان المبارك سنة 42 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس المتتابع استكمالا لما سبق في المجلس المنصرم رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مقبلون على ليلة الجمعة نستكثر فيها من الصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نجمع إلى تلك الصلاة والسلام المباركة العطرة في هذه الليلة المباركة، نجمع إلى ذلك حديثا شيقا ماتعا مفيدا مثريا في هديه عليه الصلاة والسلام في رمضان. وقد سبق في المجلس الأول رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سبق تناول الجانب الروحي والنفسي مع الجانب الاجتماعي، وهذا أوان الشروع في أيام في مجالس أيام شهرنا المبارك هذا أن نتناول الجانب التعبدي، فإننا بأمس الحاجة إليه، وهو في هذه الأيام المباركة في رمضان أقرب إلينا وأليق بنا وألصق بحالنا. فهلموا رعاكم الله إلى الحديث عن رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من جانبه التعبدي، وهو ولا شك الجانب الأوسع والباب الأرحب للحديث عن رمضان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن رمضان موسم العبادة الكبير الذي يتسابق فيه المتنافسون، والذي يسارع فيه الصالحون في الأمة، وتتعدد فيه وجوه العبادات، فسنجعل الحديث عن هذا الجانب من رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم موزعا على أربعة مجالس خلال شهرنا المبارك هذا أيها الصائمون. وأول جوانب التعبد في مجلسنا اليوم هو الحديث عن الاحتساب والصيام. أما هذا العنوان فمن أجل أنه المدخل الأكبر للحديث عن رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من جانبه التعبدي. ونقصد بالاحتساب يا كرام إخلاص النية لوجه الله الكريم. هكذا كان رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قائما على معنى الاحتساب وإخلاص العمل لوجه الله الكريم، وعن تصفية العمل من كل شوائب الرياء والسمعة ومزالقه الخطرة الخفية والظاهرة على حد سواء. أما إن الشريعة في أصلها العظيم أيها المسلمون كما تعلمون قائمة على هذا الأصل، الاحتساب وإخلاص النيات لله. وقد صح قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويؤيد ذلك شواهد القرآن الكثيرة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله سبحانه: ألا لله الدين الخالص. وأمثلة هذا كثيرة في كتاب الله الكريم. فإذا كان أصل الشريعة متقررا على أن الإخلاص أساس العمل، وعلى أنه لا قبول للعمل إلا بهذين الركنين: إخلاص لوجه الله الكريم ومتابعة لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فإنه في رمضان كذلك يتحقق المعنى ذاته، بل هو أصل في الشريعة كلها، ففي أركان الإسلام من باب أولى والصيام أحدها. رمضان والصيام تحديداً كان له عناية كبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الكريم لتأصيل هذا المعنى والتنصيص عليه. أما إنه لو لم يكن لنا إلا تلك النصوص العامة التي تقرر معنى الاحتساب في عباداتنا لله الكريم لكانت كافية، لكن الصيام تأكد بنصوص تخصه دلالة على بالغ العناية التي تقررها الشريعة لتأصيل معنى الإخلاص والاحتساب في عبادة الصيام عموما وفي رمضان على وجه الخصوص. ومن ذلك حديث الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا وعد كريم وإغراء عظيم، ثوابه المغفرة، وليست أي مغفرة، غفر له ما تقدم. نعم، هي المغفرة الواسعة التي تجب ما تقدم قبل صومك لرمضان أيها الصائم، ثواب فيه إغراء ولا شك. لكن تأمل معي عبد الله وأنت أمة الله، تجدونه ثوابا مقيدا بهذا القيد الجليل العظيم. ولو أراد عليه الصلاة والسلام أن يجعل صيام رمضان متحققا له هذا الثواب مطلقا لكان يقول: من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. لكنه جاء بهذا القيد: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الاحتساب هو تصفية العمل وإخلاصه لوجه الله وتنقيته من الشوائب، من كل دخل، من كل غبار يمكن أن ينال إخلاص المخلص بصيامه لله عز وجل في رمضان. أيها الصائمون، حتى ننال المغفرة التي تشمل ما تقدم من الذنوب، ها هو ذا نبينا صلى الله عليه وسلم يرشدنا فيقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وهذا تأكيد لما تقدم قبل قليل. الشاهد الثاني في سنته عليه الصلاة والسلام قوله في الحديث الذي في الصحيحين أيضا ولفظ البخاري فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وتأمل الشاهد الآن في هذه الجملة التالية، يقول: يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. تأملوا، قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولذلك كان الجزاء، كان الثواب، كان الإغراء: الصيام لي وأنا أجزي به. أيها الصائمون، هكذا كان رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يؤصل لمعنى الاحتساب بصيامنا لله. أما إننا صائمون، صمنا أمس واليوم سنصوم غدا بعون الله وما شاء الله لنا أن نصوم من أيام شهرنا هذا وشهور أخر يمد الله لنا في الأعمار وندرك رمضان، ولكن تأصيل هذا المعنى مهم. وعندما يكون الحديث عن رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فسيبرز لنا هذا المعلم الكبير، وينبغي الوقوف عنده وتأمله والعناية به أيها الصائمون. شاهد ثالث من شواهد تأكيد هذا المعنى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قوله في الصحيحين أيضا: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هو مرة أخرى تأكيد على معنى الإخلاص والاحتساب، من صام يوما في سبيل الله، والمراد به احتساب الأجر عند الله، وأن يكون صيامه ابتغاء مرضات الله لا لشيء آخر. ما الشيء الآخر أيها الصائمون الذي يمكن أن يناقض الاحتساب أو يزاحمه أو يفسده أو يضعفه؟ شيء كثير يأتي على رأسه الرياء، أجارنا الله وإياكم. الرياء في صورته الصريحة ألا يصوم إلا من أجل أن يراه الناس صائما، كصيام أهل النفاق أعاذنا الله وإياكم، يصلون من أجل أن يراهم الناس، ويصومون إن صاموا من أجل أن يراهم الناس صائمين، أو يصوم مسايرة للناس من حوله والمجتمع، ما يصوم ابتغاء الأجر والاحتساب بقدر ما يحرص أن يصوم على غرض وقصد أن يكون مع الناس صائما، يستقبح الفطرة ليس لانتهاك حرمة الشهر، بل من أجل ألا يذمه الناس. شتان شتان يا كرام بين المقامين. ومما يفارق الاحتساب أو يضعفه أو يخالطه فيقلل تمامه وكماله الصيام بنية أغراض دنيوية أخرى كالاستشفاء من الأمراض مثلا، أو الصحة للبدن عموما، فإن بعض الوصفات الطبية تنصح بالصيام، سواء أكان الصيام الشرعي أو كان الصيام الطبي المقصود بالصيام الطبي الامتناع عن الطعام دون شرب الماء، أو تحديده بساعات يفطر بعدها لقيمات أو شيئا يسيرا ثم يعود لإمساك، فيه شيء من معنى الصيام. والمقصود من لم يحقق هذا المعنى بالاحتساب والصيام بإخلاص سيفارق هذا الهدي النبوي الكريم، وهذا المعلم الأصل، البوابة، المدخل، العتبة، الأساس من رمضان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا أيضا معي هذا الدعاء، وإن كان ضعيفا فيما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في المراسيل عند أبي داود وفي سننه أيضا، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عند الإفطار: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. اللهم لك صمت هو أيضا يؤكد هذا المعنى مع فطر كل يوم في رمضان، تلقينا للنفس بالنفس أنني صمت لك يا رب. هذا المعنى أحبة الصائمين ينبغي أن يكون حاضرا طيلة الشهر، وأن يكون قائما في النفس مقام المدخل الذي يرفض أن يزاحمه شيء، فإنه قوام العمل ولا صحة إلا به، والصيام المبتغى أجره وثوابه، والإغراء الشرعي الكبير الذي جاء محفوفا بعبادة الصيام أيها الصائمون، لن يتناول ولن يتحقق إلا بهذا الشرط الأساس إيمانا واحتسابا. تأملوا معي أيضا أن كل ما يعارض ذلك الاحتساب وينقصه فإنه سيضعفه، وما جاء تقرير هذا الأصل في رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالالتفات إلى أن الصيام في جوهره صبر عن الطعام والشراب والجماع وسائر المباحات التي يمسك عنها الصائم، هو صبر، والصبر طاعة. إذن هي تبتغي نية صادقة وإخلاصا صافية، ولأنه تعبد، فإذا هو بصيامه متعبد لله، ليست عادة وليس استشفاء طبيا كما قلت، ولكنه عبادة يؤديها المسلم ويبتغي أجرها عند الله. فالحذار الحذار أمة الإسلام معشر الصائمين من الرياء ومزالقه، من السمعة أيضا ومداخلها الخفية، أيضا مما قد يشوش على نية الإخلاص والاحتساب التذمر والانزعاج الحاصل من أجل الصيام. فإن بعض الناس ممن لم يعتد على الصيام ولم يألفه طيلة العام، إذا جاء رمضان صام، لكنه يجد من حرارة الجوع والعطش وإنهاك البدن، وخصوصا إذا كان يعمل وكان الموسم صيفا والنهار حارا واليوم طويلا، يلحقه بسبب الصيام تعب وإرهاق وإنهاك، فيعود هذا عليه بتذمر وانزعاج لا يلتفت إلى أنه ناشئ عنده من الصيام، فيسترسل معه، وربما ضاقت أخلاقه وتذمر وساءت عبارته ومعاملته لزوجته وأولاده والناس من حوله والمراجعين إن كان موظفا عذرا. ما هكذا يصوم من صام احتسابا، ما هكذا يفعل من تلبس هذا المعنى الكريم والمعلم العظيم من معالم رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ضيق الخلق والعطن وسوء المعاملة والتذمر والانزعاج، مما هذا كله أيها الصائم؟ إياك أن يدخل إليك الشيطان من باب الصيام فيشعرك أنه ما لحقك التعب والإرهاق والضنك الذي أنت فيه إلا بسبب صيامك، فأنت ما زلت صائما تدفع نفسك حتى تكمل يومك إلى المغرب، لكن علام ذلك، علام أن تخرق صيامك بصفائه واحتسابه وإخلاصه بمثل تلك المداخل الشيطانية. يا إخوة، إذا أيقنا أن الصيام عبادة وأن مبناه على الاحتساب، فينبغي أن تطيب به النفوس إي والله ينبغي أن تستطعم حلاوته، فإنها في عبادة، ومهما لحقنا من التعب أو النصب أو الجوع أو العطش أو الألم أو الإنهاك وتعب البدن، فلنعلم أن هذا من لواحق العبادة لا من صميمها، وأن هذا ربما كان لاعتبارات أخرى إضافية خارجة عن صميم العبادة وصلبها، وهو الصيام والامتناع عن الطعام والشراب. فمهما لحقنا من تلك المشاعر ينبغي ألا تطغى وتؤثر على معنى الاحتساب، فيأتي الشيطان ليلبس أحدنا بلبوس الانزعاج والتذمر، حاشا لله. فما هكذا والله نقرب عباداتنا إلى الله. الصيام عبادة، كأنما تقدمها في صحيفة عملك على طبق ترجو ثوابها عند أكرم الأكرمين يوم تلقاه. أفيرضيك بالله عليك أن تقدم صومك ملفوفا بلفافة الانزعاج والتذمر وضيق الخلق؟ كيف ترجو ثوابه إذا لقيت الله يوم القيامة؟ أما الخمول والكسل واستطالة النوم والرغبة في ترك الوظائف والأعمال والتخفف منها في رمضان للزوم الفرش وقضاء ساعات أطول من نهار رمضان في نوم تعذرا وتحججا بتقليل النشاط وتوفير الطاقة والحرص على عدم لحوق البدن، مشقة الصيام والتعب. يا كرام يا كرام، لسنا في صيامنا لله عز وجل نعيش معنا فارغا من الروحانية حتى ننتقل إلى تلك التصورات العجيبة البعيدة عن جوهر الصيام ومقصده الأساس وحقيقته الأم، وهو الاحتساب لوجه الله الكريم. لسنا في صيامنا ندخل مسابقة على تحمل الجوع والعطش أينا يصبر أكثر. يا كرام، ليس الصيام مجرد امتناع أجوف، ولو كان كذلك لكان الجمل محققا لهذا المعنى أشد منا بني البشر، لأنه يصبر عن طعام وشراب ساعات بل أياما متتابعة. بالله عليكم، أفيتحقق فيه معنى الصيام رغم إمساكه عن الطعام والشراب؟ ليست هكذا، هي حقيقة إمساك تعبدي محفوف بإخلاص واحتساب، متضمن لمعنى التلذذ بالعبادة التي نؤديها رغم ما فيها من حرمان للنفس من شهواتها. لكن هذا جوهره، هذا صلب الصيام. ولهذا جاء في الحديث القدسي كما سمعتم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ربك عز وجل يقول لك هذا ويخاطبك من أجل أن تعيشه مستحضرا هذا المعنى الذي يباهي به ربك جل جلاله صيامك وإمساكك عن الطعام والشراب والشهوات. أفيليق بك بعد ذلك أن تنتقل عن هذا المعنى الجليل وهل الجوهر النفيس إلى أن تعيش إمساكا محفوفا بتذمر وضيق وانزعاج، أو إمساكا ملؤه الخمول والكسل والركون إلى النوم ولزوم الفرش؟ حاشا، ليست دعوة إلى البحث عن التعب وتقصد الإرهاق والبحث عن أن يكون صيامنا أشد مشقة، ولكنها دعوة إلى إقامة معنى الصبر والصيام بالاحتساب وإخلاصه لوجه الله الكريم. هذا معلم عظيم ينبغي تأصيله في الجانب التعبدي من رمضان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبإزاء هذا، والذي يتناوله موضوعنا في جلسة اليوم هو موضوع الصيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنا نتكلم عن رمضان في حياته عليه الصلاة والسلام ورمضان مجمع العبادات، فإنها في حقيقتها الكبرى ومظهرها الأعظم هي عبادة الصيام. نعم، فإن رمضان هو ظرفه الزماني، وصوم رمضان المتمثل ركنا من أركان الإسلام إنما نسب إلى هذا الشهر المبارك الكريم صوم رمضان، فنسب الصيام إلى هذا الظرف الزماني. فعندما يكون الحديث إذن عن رمضان فالحديث هو بالمقام الأول عن صومه، ثم تأتي العبادات الأخرى تباعا. وإنما قدمت الاحتساب لأنه المفتاح كما تقدم، ولأنه العتبة والمدخل الأساس والباب الأهم الذي يأتي الحديث بعده عن عبادة رمضان وهي الصيام. الصوم عبادة ظاهرها الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس كل يوم من رمضان، هذه ظاهرها. أما باطن هذه العبادة العظيمة فسمو وارتقاء في سماء التقوى والصلاح لعلكم تتقون. أجل، هذا خطاب ربنا الكريم لنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هي التقوى المقصودة بالصيام في رمضان معشر الصائمين، وهي حقيقة من أجلى معالم رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الصوم في رمضان تهذيب للمشاعر، هو عبادة قوامها التقوى، هو طاعة قائمة على السر والإخلاص، هو عبادة ترتقي بالعبد في درجات التقوى بكل يوم من رمضان درجة بعد درجة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، تأكيدا على أن الصيام ليس إمساكا أجوف، ليس عبادة ظاهرة تقوم على كف عن الطعام والشراب والجماع، هذا ظاهر العبادة وباطنها المعنى الجليل في تقوى ربنا الكريم سبحانه وتعالى. لعلكم تتقون، تتقون من؟ تتقون الله الذي أوجب علينا صيام هذا الشهر المبارك معشر الصائمين. إذن الصوم في حقيقته في جوهره مدرجة إلى التقوى تقودنا إلى أن نرتقي سماء هذه المرتبة العظيمة في مراتب الصلاح التي تبلغ بالعبد بكل شرف أن ينال ولاية الله. أجل، فقد قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا طريق إلى التقوى بالصيام في رمضان. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا الصيام أيها الصائمون في معالم رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، علينا أن نعيش كنه الصيام وأن ندرك جوهره وأن نعيش حقيقته لنعلم أي رمضان كان يعيشه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان يعيش الصيام بمعنى إخلاء الجوف، جوف البدن، من أجل التفرغ للسمو الروحي والارتقاء في معاني الأمور العظام التي يتسابق فيها الصالحون: التقوى، القرب من الله، نيل ولايته، التلذذ بطاعته ومناجاته، تقليب الفكر والنظر في عظيم نعمه وآلائه، التخلص من الذنوب، تنقية القلوب من آفاتها والصدور من أمراضها. أن نعيش معنى جوهريا يقوم على تنقية للباطن وتصفية للروح وسمو في سماء الإيمان والصلاح. رمضان مدرسة ذات 30 يوما بالصيام تهذب النفوس وتعيد صياغتها من جديد. رمضان بالصيام يخرجنا بعد 30 يوما عبادا أتقياء، أو هكذا ينبغي أن نكون على أقل الأحوال. رمضان تهذيب للنفوس بالصيام في النهار لتستقبل في الليل ما تهيأت له النفوس وقد ترطبت بالتقوى وهي صائمة، فتستقبل القيام والقرآن والدعاء، تستقبل في العشر الأواخر النفحات بمزيد من الإقبال واعتكاف في بيوت الله. الصيام إذن تهيئة للنفوس لتحصيل معالي الأمور والأمور العظام والمعاني الجليلة التي يقتنفها رمضان. بل إن شئت فقل: الصيام في رمضان حرث للقلوب وتقريب لتربتها من أجل أن تبذر فيها ما عساه أن يثمر تغييرا جذريا في نفوسنا معشر الصائمين، ويجعلنا بصيامنا إن تحققت فيه هذه المعاني الدقيقة التقية الخفية أن تجعلنا بعد رمضان أكثر صلاحا، أن تعيد توجيهنا في طريقنا إلى الله عز وجل في سمو وارتقاء لا يعرف الانقطاع ولا الكلل أو الملل. الصوم تهيئة للنفوس لعبادات عظيمة، بل هو من أجل ذلك كان الصيام في رمضان بوابة عظيمة للغفران، أو ما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا كان يعيشه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان يوجه الأمة أن الصيام ينبغي أن يقودك إلى المغفرة. كيف؟ بما تعيشه من معاني حقيقة الصوم في رمضان. الصوم في رمضان شفيع للمسلم يوم يلقى الله. كيف؟ لأجل ما قام من معاني الصيام التي أعادت صياغة النفس البشرية من جديد، فجعلته عبدا صالحا تقيا يستحق أن يصاحب الصيام يوم القيامة فيأخذ بيده ليشفع له. في الحديث الحسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد والحاكم وغيرهما: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. خذ شفيعك معك عبد الله في رمضان بصيامك. يبقى السؤال: كيف يكون إن لم يقم على معنى الاحتساب وتحقيق جوهر الصيام، لا على معنى الصيام الأجوف أو الاقتصار على الهيئة الظاهرة المجردة بالإمساك عن الطعام والشراب كما تقدم معشر الصائمين؟ الصيام في رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان سموا خلقيا عظيما جليلا. بالصوم تتهذب النفوس وتسمو الأرواح. الصوم جنة كما يقول عليه الصلاة والسلام، إذن هو درع للأخلاق، جنة واقية تقيك من ماذا؟ تقيك من الزلل والخلل، وأن تقابل السيئة بالسيئة. الصوم جنة يحصنك كدرع تلبسه ألا يصدر عنك أي قبيح في قول أو فعل، بل حتى في حال الاعتداء عليك وأن تجد إساءة من أحدهم قولا وفعلا. هكذا صراحة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. أرأيت؟ يريد عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى في رمضان أن نتدرب وأن نوطن أنفسنا على أن يكون صيامنا في رمضان ترقية لأخلاقنا، ألا يصدر منها سوء، بل وألا ترد السوء بسوء. يا جماعة، والله إنه ارتقاء بالأخلاق إلى مراتب عجيبة وبديعة. يقول: فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. انظر، يريد عليه الصلاة والسلام أن تجعل سلاحك حتى في المخاصمة الصيام. هكذا هو رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، تتدرع بالصيام تقي نفسك من شطحات القول والفعل، من الإساءة، بل تقي نفسك وتكظم غيظك وتتحمل إساءة غيرك، وسلاحك الصيام. فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. هي والله أشعر أنها قبل أن تكون إسماعا لخصمك الذي يستفزك ويستجرك في طريق الشيطان بإساءته وشتمه وخصامه ومقاتلته، هي قبل أن تكون إسماعا له هي إسماع لنفسك، أن تذكرها بما ينبغي أن يكون عليه صومك يا صائم. كأنك تسمع نفسك: إني صائم. توقظها من سكرتها، تمسكها من انجرارها في مزالق الشيطان، تلتفت إليها فتقول لها: ألست صائمة؟ كأنك تقول لها: إياك، لا يليق بمثلك وقد صامت أن يستجرها الشيطان في تلك المزالق. فعندئذ ستتقوى وتتحصن، ويصدق عندئذ أن كان الصوم في حقك جنة، أي درعا حصينة تقيك، كالدرع الذي يمسكه المحارب في القتال يتقي به ضربات الأعداء. ها هنا ليس قتالا بمعنى الحرب، لكنه المخاصمة والمشاتمة والملاسنة التي ربما يجدها أحدنا في طريقه، في سيارته، في موقف من المواقف يشتد به ويحتد الموقف مع من يقابله. فهنا يكون الصوم جنة، درعا تقيك مما يتوجه إليك من سهام القول والفعل والإساءة والشطط والاستهزاء والانتقاص وربما تعد باليد أو باللسان. لا تنسى أيها الصائم، فإن رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ارتقاء بالأخلاق. شاهد ذلك ما يقوله الصحابة رضي الله عنهم وهم يلمسون سمو خلقه، وهو خلق عظيم على الدوام كما قال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. لكنه في رمضان، لأنه رمضان يزداد عظمة. يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. أرأيتم؟ كانوا يربطون ارتفاع سمو خلقه عليه الصلاة والسلام برمضان. أفليس لنا فيه أسوة معشر الصائمين؟ بلى والله، وحق لنا. فلنجعل من رمضان بصيامنا فيه مدرسة تهذب أخلاقنا، وليس على العكس تحملها على التذمر والانزعاج وتضيق دائرة الخلق الكريم. أما إننا والله لا نفهم كيف تنقلب أخلاق بعض الصائمين في رمضان إلى حدة وانفعال وتذمر وانزعاج وسوء خلق وضيق عطن. لما أيها الصائم؟ لأنك صائم؟ إن كان الصيام سببا فقد عكست الآية، والله لقد أتيت البيت من غير بابه، لأن البيت في رمضان يدخل بالصيام الذي يهذب الأخلاق ويسمو بالأرواح. الصوم في حقيقته بهذا المعنى الكريم يحملنا على تهذيب المشاعر وسمو الأخلاق. هكذا رمضان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نعرف أيضا معالم أخر من رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، فإن هديه كان يقوم على تقلل في صيامه إذا أفطر، وسحوره إذا تسحر. في السحور كان الهدي النبوي قائما على الحرص عليه مع تأخيره. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني الفارق بين صيامنا أمة الإسلام وصيام اليهود والنصارى أكلة السحور، إذن هي معلم ينبغي الحرص عليه وعدم تفويته. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة. هي بركة ليست البركة الحسية فقط بمعنى القدرة على استكمال صوم يوم التالي من رمضان بعدم جوع وعطش، هذه واحدة من معاني البركة، لكن البركات الأخرى تأتي بكل جوانبها. قال: فإن في السحور بركة، بركة الأجر والثواب، هي أيضا من المعاني الحاصلة. في الحديث الذي صححه ابن حبان وأخرجه أحمد وحسنه بعضهم قال: تسحروا ولو بالماء، وفي رواية: ولو بجرعة من ماء. يعني لا تتركوا السحور أيها الصائمون ولو كان شيئا يسيرا. في الحديث الذي قال عنه الحافظ ابن حجر روي من طرق متعددة قال: تسحروا فنعم غداء المسلم السحور، تسحروا فإن الله يصلي على المتسحرين. أما إن السنة في السحور أيها الصائمون في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأخر آخر ما يكون. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. إلى كم يؤخر؟ إلى غاية ما يكون الفاصل بينك وبين أن تصلي الفجر أو يؤذن الفجر قدر يسير. كان الصحابة يحصون ما بين سحوره عليه الصلاة والسلام وما بين أذان الفجر شيئا يسيرا لا يذكر، بل إن الأذان الأول كان ليس بينه وبين الأذان الثاني الذي يبدأ معه الإمساك، قال: ما ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد ذاك، يعني المؤذن ينزل ويصعد الثاني فيؤذن. وكان ما بين سحوره عليه الصلاة والسلام قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. تدرون كم كان بين ذلك؟ قدر يسير، قدر 50 آية 40 آية، شيء يساوي قدر قراءتك من المصحف اليوم في الصفحات المطبوعة نحو من 5 صفحات أو أقل، يعني ربع جزء تقريبا من المصحف بحزابنا المعاصر التي نحزب عليها القرآن، ليست شيئا كثيرا. هذا التأخير هو السنة النبوية أيها الصائمون. ولا شك أن مما يناقض هذا الهدي النبوي من رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام الزهد فيه وتركه بالكلية، يعني السحور. وقد تقدم أن تأخيره مع الحرص عليه وقوله فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ومما يخالف هذا الهدي النبوي أيضا إهمال السحور أو تقديمه والتبكير به، تبكيره فيجعلون العشاء سحورا، فإذا تسحروا بعد صلاة التراويح وأكلوا عشاءهم اعتبروه سحورا فناموا ولم يستيقظوا إلا الفجر واكتفوا به، وهذا ولا شك تأخير مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما الفطر في رمضان وهو تتمة الصيام من رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تقدم أنه تعجيل الفطر يعني مع غروب شمسه مباشرة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني ما أن تغرب الشمس حتى يحل موعد الإفطار، وهو القائل: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. في حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، يعني صلاة المغرب، قال: فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. هذا التقلل من الإفطار هدي نبوي، هذا رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإغراق في الإفطار أو جعله عشاء قبل الصيام أو تأخير صلاة المغرب حتى الفراغ والانتهاء من مائدة الإفطار، كل هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا من سنته في الصيام يا كرام. إذن هو إفطار يسير على تمرات رطبات يدرك الصلاة، فإن تعشى بعدها فلا حرج، لكن الإغراق في تناول الطعام والاستكثار منه فوق أنه مخالفة للهدي النبوي، فإنه مخالفة أيضا حتى للسلوك الصحي ولما يوصي به الأطباء، فإن الإقبال مباشرة على الطعام وامتلاء المعدة بعد صيام وإمساك وفراغ وخلو من المعدة على مدى 10 ساعات واثنتي عشرة ساعة واربع عشرة ساعة وأكثر أو أقل هو من الإضرار بالصحة وإنهاك البدن وإدخال السقم والأمراض والأدواء على المعدة. كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. فأما الإغراق فيه والإسراف في الطعام والشراب هو أيضا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما يا كرام، إن كان حديثنا عن الصيام في أحد معالم رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في جانبه التعبدي، فحري بنا أن ننصب هذا المعنى الإجمالي للصيام في رمضان. ما هو؟ هو المقصد الجليل للصيام بالتقلل من الطعام والشراب لأجل تهيئة النفس لأمور أعظم، ولأجل تضييق مجاري الشيطان في ابن آدم، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم كما يقول عليه الصلاة والسلام. فإضعاف الشهوات والإقبال على الطاعات مقصد كان الصيام في رمضان مفتاحه الأهم. أجل، الصيام في رمضان هو المفتاح الأكبر لأجل تحقيق هذا المعنى، وإذا غاب هذا المقصد الجليل غابت معه تحقيق تلك المعاني العظيمة، واستبدلت بصور مزرية، والله مزرية، عندما يتحول رمضان في حياة بعض المسلمين إلى موسم للاستكثار في الموائد والتخمة في الطعام والشراب وارتفاع نسبة الاستهلاك من المآكل والمشارب في رمضان حسب ما تشير إليه الأرقام والإحصاءات. فسروا لي أي شيء هو هذا الذي نقع فيه اليوم في دنيانا في رمضان معشر الصائمين أيها المسلمون؟ أما إن الله لن يحرم على عباده حلالا، لكنها التفات إلى تحقيق مقاصد الصيام أيها الصائمون غابت، فحل محلها النقيض تماما، غاب المقصد وهو التقلل من الطعام والشراب وإخلاء البدن وتهيئته للأمور الروحانية والمعنويات الجليلة، فاستبدلت بما؟ استبدلت بنوم طويل أثناء النهار وبإسراف في الموائد والطعام والشراب وارتفاع نسبة الاستهلاك وإتمام الموائد بل وحد التخمة وإخراج الفوائض من الطعام. ويعود رمضان كل عام فيشهد معاني أخر لإقبال الناس على بوابات الترف والترفيه والتسلية واللعب وصرف الأوقات في أحسن الأحوال ما يوصف بأنه مباح وقد أغرق فيه الناس، فإن زاد على ذلك درجة فتجاوز إلى ما لا يباح فالله المستعان. أيها الصائمون، رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في صورته المشرقة البهية صيام يحمل التقوى في كفه ويقود النفس بالكفة الأخرى إلى نيل مرضات الله، ليكون رمضان تجربة استثنائية ووقتا مستقطعا من عمر السنة حقيقة. وإن لم نعش هذا المعنى وعادت أيام رمضان كسائر أيام العام، بل ربما كانت أكثر إغراقا في المباحات وتوسعا فيها، فلم ندرك حقيقة المعنى الجليل لمقاصد الصيام وتحقيقها تلك المراتب العظيمة من معاني الصيام وتحقيقها للتقوى في حياة الصائمين. نستقبل في رمضان عبادات قرآنا ودعاء وخشوعا واعتكافا وصدقة وبرا وإحسانا، وهذه والله لن تنال بشيء أعظم من تقريب النفوس إلى المعنى العظيم الجليل بالصيام الذي يقودها إلى تلك المسالك الجليلة والمراتب العظيمة. هكذا هو رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام والاحتساب معشر الصائمين، وسيبقى لرمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مجالس أخر نأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى في مجالس أيام الخميس المقبلة إن شاء الله في مثل هذا الوقت من كل أسبوع من رمضان، لنأتي على القرآن والقيام والدعاء والاعتكاف والصدقة والجود وسائر المعاني الجليلة التي كان يكتنفها رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا أننا إنما نستعرض هذا الجانب من حياة النبي عليه الصلاة والسلام رغبة والله في أن نعيش رمضان أقرب ما يكون إلى رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه والله الأكمل أجرا والأسعد والأهنأ والأكثر فرحة في قلوب المسلمين. إي والله، فما عاش عبد سعادة ولا حياة أهنأ من حياة تقترب من هدي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. استقبلوا ليلتكم أيها الصائمون، وهي ليلة الجمعة، استقبلوها بمزيد من الصلاة والسلام على من بعثه الله لنا أسوة وقدوة ودليلا، بالصلاة والسلام على من كان مبعثه رحمة للعالمين، بالصلاة والسلام على من نتخطى أثره ونقتفي سنته ونبحث عن هديه الكريم في رمضان صلى الله عليه وسلم. اجعلوا ليلتكم عامرة بكثرة الصلاة والسلام عليه، تتقلبون في أكنافها، تستمطرون بها صلاة ربكم بعشرة أضعافها، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعلنا بالصيام في رمضان مخلصين لوجهك الكريم، محتسبين لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكتب لنا بالصيام والقيام وسائر عباداتنا في رمضان مغفرة لما تقدم من ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في أقرب من تقرب إليك وأوجه من توجه إليك وأخصهم وأقربهم زلفى لديك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. واجعل شهر رمضان لنا ولأمة الإسلام جميعا شهر خير ورحمة وبركة وعز ونصر وتفريج للهموم واستجلاء للرحمات وزوال للغم يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك برحمتك الواسعة أن تأذن برفع هذا الوباء يا حي يا قيوم، وأن ترحم البلاد والعباد. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.